الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أخي في الله أينما كنت، يسر إخوانكم أن يقدموا لكم مادة هذا الشريط. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان ذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن إن شاء الله تعالى توفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نستكمل المسيرة مع هذا الموضوع الذي بدأناه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أن نتمه. هذا الموضوع هو الذي يتعلق بقضية ما يسمى بالتفسير الإشاري أو بالتفسير بالباطن، كما هو مذاع ومنتشر، ووضع هذا التفسير في الميزان، هل هو قريب من الحق أم أنه قريب من الباطل. وأعتقد أنني قلت لحضراتكم في آخر لقاء لنا، أولئك الذين ذهبوا إلى تفسير القرآن الكريم الباطل كان لهم على ذلك أدلة من القرآن ومن السنة ومن أقوال السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فأخذوا قول الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن، وقالوا إن ذلك من تدبر القرآن، وأخذوا قول الله سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، فقالوا نحن نتقي ويأتي العلم والفيض من الله سبحانه وتعالى. وكذلك فيما جاء في القرآن الكريم حينما تحدث ربنا سبحانه وتعالى عن الخضر، فقال آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، فقالوا هذا هو العلم اللدني. ثم استندوا إلى روايات فيها ما يفيد أن القرآن له ظاهر وله باطن كما ذكرناها وأشرنا إليها، ثم دعموا هذا بأن بعض من الصحابة كان يفسر القرآن بالباطن كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، لما فسر قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكذلك حينما نظروا إلى ما فسر به عبد الله بن عباس قول الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. طيب، هذا السيل من الأدلة التي استدلوا به، قبل أن تبين خطائية هذا المنهج لابد أولا أن ترد على هذا الكلام، حتى إذا ما جلس معك أحدهم و يعني انهال عليك بهذه الأمور استطعت أن تعيدها وأن تردها في نحرها. نيجي نقول له طيب في قول الله سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، قلت لي انت عليك تتقي وربنا يعلمك، طب قول لي ايه هي التقوى؟ عشان ربنا يعلمني مش هبقى متقي، قول لي ايه هي التقوى؟ قول لي ايه هي التقوى؟ التقوى مبنية على الأخذ بالأسباب، لأنها فعل وترك، شيء التقوى مبنية على الايه؟ على الأخذ بالأسباب، فعل وترك، فكلها أخذ بالأسباب. إذا مش معنى كده ان انت بتقعد بلا فعل وتقول انا متقي، لا، ده فيها فعل وفيها ايه؟ وفيها ترك. إذا فيها أخذ بالأسباب، فمن ضمن التقوى ومن ضمن أسباب التقوى الأخذ بأسباب العلم. مش هقعد كده في بيتي، ولذلك تبص تلاقي نفس الصوفي ده لما يبقى عنده ولد في التعليم يهتم قوي، ذاكر يا ابني ويجيب له مدرس، وأنا مسكت واحد منهم قلت له بيجيب له مدرس ليه؟ عشان يتقوى. ليه؟ طب ما تخليه يصلي ويتعبد ويتقي ويعلمكم الله، يحط كتاب الحساب قدامه ويصلي 50 ركعة، وكتاب العلوم قدامه ويصلي 30 ركعة، وهيجي له العلم، ينزل عليه علمه وهو قاعد في اللجنة وحسابه وهو قاعد في اللجنة. اتفضل. فزي ما اقول ان شاء الله تعالى ان القضية لو فهمت يعني ايه تقوى ما قلت هذا الكلام، ما قلت انا مالي دعوة بقواعد ومالي دعوة باصول ومالي ومالي ومالي ومالي، لا، ده التقوى بتاع الاخذ بالاسباب والعلم له اسبابه. فالله سبحانه وتعالى يقول لك اتق الله وخذ باسباب العلم، والله سبحانه وتعالى يفتح عليك مغاليق العلم، يرزقك الفهم والاستيعاب وملكة ايصال المعلومة وكذا وكذا وكذا. فهذا امر موقوف على اسبابه والتي هي من جملة التقوى. والا كما قلت لكم في منهجي مع ابني نقول له اي علم خلاص ما تشغلش بالك معاه، وما فيش داعي يروح ما يعني يحضر في المدارس كتير ولا في الجامعات كتير، ولا تهتم بقى تجيب له دروس ولا مدرسين ولا اخره، واكتفي بان الواد كل مادة يقعد يصلي لها ويسبح لها ويقوم لها الليل، وبعدين يروح اللجنة لا الحساب نزل عليه والكيمياء نزلت عليه والاحياء نزلت عليه. يقول لك لا، ازاي لازم يحصل؟ طب ما انت لازم تحصل انت الاخر، والا قد خالفت مبدأك الذي تقول. فقبل ما تلزمني بالنتيجة لابد ان انت اولا تلتزم بالايه؟ بالمقدمة، وتفهم لي يعني ايه تقوى وايه هي التقوى، وان تكون تقي لابد ان انت تكون كذلك. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال انما يخشى الله من عباده العلماء، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انا محتاج اخذ باسباب العلم وتعلم وما الى هذا، واتق الله ربنا يثبت علمي ويزيد ويفتح علي ويوفقني وما الى هذا. هذا اولا. ثانيا في قصة الخضر مع موسى، ما تقولونه هو حجة عليكم لا لكم. لا لكم ليه؟ لأن الخضر لما جاء بأمور تخالف ظواهر العلم ماذا فعل موسى؟ اعترض ولا سكت؟ يبقى ده بيديني حق الاعتراض. إلا أن موسى عوتب في اعتراضه هذا، لأن من الذي دله على الخضر؟ الله. طب مين اللي دلنا على حسن شحاته؟ ومين اللي دلنا عليك انت ان شاء الله؟ يعني مين اللي قال ان انت اللي بيجي لك بيجي من عند الله؟ مين اللي قال؟ مين اللي قال؟ فالذي دل موسى على الخضر انما هو الله. ومع هذا موسى لم يستطع ان يتحكم في نفسه لما راى ما يخالف العلم الذي ايه؟ الذي عنده، فاعترض. وده معنى هذا انه ده بيديله حق الاعتراض فاعترض، الا انه هو صادر هذا بانه في النهايه اخبره انه جئت لهذا من عند الله. طب طيب موسى يصدقه في هذا القول ولا يصدقه؟ كان لابد ان يصدقه، لان من الذي دله عليه؟ الله. فانت تعالى انت قل لي انا اللي ربنا اداني ولا ربنا نزل ولا ربنا اعطاني ولا ولا ولا؟ بمصيبه، هذه مصيبه، لاني انت كذبت في هذا، لان من الذي يقطع لي بهذا ومن الذي يخبرني بهذا؟ انا امرت بان اخذ بالظواهر التي امامي، اما البواطن فهذه ليست من شانك ولا من شانك ولا من شان اي مخلوق الا اذا اخبرني الله سبحانه وتعالى بذلك. الله لم يخبرني بهذا، والنبي علمنا ان العلم له اسباب، والصحابه علمونا ان العلم له اسباب، وكلكم يعلم ان الذي لم ياخذ منهم باسباب العلم فاته العلم، مع انهم كانوا اتقى خلق الله لله. فعمر نفسه اللي هم بيقولوا اللي فسر بالباطن، بنقول لهم لا ده مش باطن، هنقول لكم ده له اصوله وهنقول لكم عليها. فعمر نفسه لما جاءه ابو موسى ليطرق عليه الباب، وتركوا عمر مره ومره ومره ومره، فكانت النتيجه ان ابا موسى انصرف. وعمر لما ارسل اليه ليحكم عليه، وانا حدثتكم بهذا الحديث من قبل ولا داعي ان انا اعيد هذا الكلام، لكن هو يعتب عليه لماذا لم تطرق حتى ناذن لك؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا استاذن الرجل ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. خلاص موسى يعني ابو موسى بيقول هذا الكلام، عمر يقول له لتأتيني بشاهد على ما قلت او لأفعلن بك، في روايه او لأوجعنك ضربا. يذهب ابو موسى مزعور جدا لمجلس من مجالس الانصار ويقول لهم يعني من منكم سمع فليأتي وليشهد معي، ويقوم معه اصغر القوم في هذا الوقت وهو ابو سعيد الخدري، ويذهب معه ويشهد عند عمر انه سمع ذلك. وعمر يقول ايه؟ عمر يقول ايه؟ يقول لقد الهاني الصف في الاسواق. يعني لما النبي قال الحديث ده انا كنت فين؟ مش هكذب، يبقى فاتوا ايه؟ فاتوا ايه؟ فاتوا علم. اللي له اسباب ان اقعد واسمع واتعلم له اسبابه، فلما فاته السبب فاته ليه؟ مع انه عمر، مع انه عمر ابو بكر الصديق كان يثنين ذم في الغار، اللي انت اصلا بتقولوا عليه زي ما انت بتقولوا. ابو بكر لما جه وجات له جده ولقى ان معها اولاد قال لا هي لا تارك، مش هتارك، وبقت شغلانه، والصحابه فجاه يستوقفوه ويقولوا له يا ابا بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ورث الجده واعطاها كذا، فينزل على ما قالوه ويخبر انه ما سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى فات سبب الايه؟ سبب العلم، التحصيل والجلسه والجلوس والسماع والاستعاب وكذا وكذا وكذا. العلم له اسباب، الدخل في التقوى له اسباب. اما قولهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان القران تحت العرش يحاجي العباد له ظهور وبطون، فهذه الروايه من الروايات الموضوعه، ولذلك قل له هات سندها وتعالى نشوف اهل العلم قالوا ايه سندها. فهذه روايه موضوعه من وضعهم، وضع الصوفيه والمخابيل والزنادقه وما الى هذا. كذلك ما نسبوه لعبد الله بن عباس لا تصح نسبته لعبد الله بن عباس، القران ذو فنون وشجون وظهور وبطون وهذا الكلام، لا تصح نسبه هذا الكلام لعبد الله بن عباس، فما قالوه في هذا الشأن هو كذب وافتراء على هؤلاء. يقول لك طيب ما هو عمر فسر تفسير بالباطل وتفسير اشاري وفهم الله. كل انت البعيد غبي ما بتفهم، غبي ما بيفهم. ليه؟ ليه؟ لان ده مش خارج عن اصول العلم، اللي قاله عمر لا يخرج عن اصول العلم. ليه؟ في حاجه اسمها المعنى ولازم المعنى، احفظ الكلمتين اللي هقول لك دول، المعنى ولازم المعنى. فعمر فسر بلازم المعنى الذي قام عليه دليل خارجي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه الكلام ده؟ اديك مثال بسيط جدا. ابو حنيفه لما جاء وافتى بان صوت المراه عوره، جاب الكلام ده منين؟ وهو يفسر في سوره النور ويقرا فيها مر على قول الله سبحانه وتعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فوجد ان الآية بتنهى المرأة عن ان تظهر صوت خلخالها. طب يبقى صوتها من باب اولى، ده اللي بيسموه لازم المعنى، زي ايه؟ زي ما بيلزم عن قول الله سبحانه وتعالى: فلا تقل لهما اف. ما يجنيش واحد يقول لي واجي اقول له انت زعلت امك ليه، يقول لا ما هو القرآن قال لي ما تقولهاش اف، انا ما قلتلهاش اف، قلت لها يا بنتي الكلب. ينفع ليه؟ لان بيلزم عن عدم قول فيها اف، يبقى لا تقل لها ما هو اكبر من ذلك. ده اللي بنسميه بقى لازم ايه؟ لازم المعنى. وده من ضمن قواعد التفسير، فلازم المعنى ده ما بننكروش، محدش يقدر ينكره. فزي ما قلت ابو حنيفة قال بيلزم عن ان الله سبحانه وتعالى قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يلزم عن هذا ان من باب اولى لا تظهر صوتها. ايضا لما الاسلام قال ان المرأة اذا سهى الامام وهي تصلي خلف امام في الجماعة انها لا تسبح كالرجال، ما تقولش سبحان الله بل تعمل ايه؟ قال صفق. قال الله بيلزم عن ان الاسلام قال لا ترفع صوتك بالصلاة ولا بسبحان الله، يبقى برا الصلاة وكلام تاني من باب اولى. ده اللي احنا بنسميه بقى، بنسميه لازم المعنى. فالشيء اللي هم اغبياء ما بيفهموش ان من لوازم الكمال النقص، يعني بيلزم عن الكمال النقص. وعمر فهم ده بلازم المعنى، اللي نص عليه الشرع راضي مش جايبه من مزاجه. ازاي؟ هديك مثال بسيط جدا، حديث في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم كانت له ناقته القصواء، وسميت بهذا الاسم القصواء لانها كانت لا تسبق ولا تدنو ولا تقص منها دابة اخرى لو انها يعني اسرعت، فمعروف هذا عنها، وعرفت ان ناقة النبي صلى الله عليه وسلم القصواء هذه لا تسبق خلاص، وظل الامر معروف هكذا لدى الجميع ان القصواء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبق. في يوم جاء اعرابي بناقته وقال له: يا رسول الله اتسابقني؟ والسبق ده مشروع، يعني ده نوع من انواع الامور المشروعة، نحن نتسابق سواء كان على الاقدام او على الدواب او ما الى هذا، وده مش في الاسلام وبس، لا ده كان من قبل الاسلام بكثير. ولو عدتم حضراتكم لسورة يوسف: قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. فالسبق ده مسألة معروفة خلاص ومباحة شرعا ودينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتسابقني؟ فقال نعم. فكانت النتيجة، الحديث في البخاري، أن سابقه الأعرابي فسبقه. سبق مين؟ صلى الله عليه وسلم. فحزن الناس وقالوا: القصواء تسبق؟ ناقة رسول الله؟ زعلانين أوي، ناقة رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقال: أيها الناس اعلموا أنه ما ارتفع شيء في الدنيا إلا ووضعه الله. مفيش حاجة بتقعد كمال على طول، لا يمكن، لازم ترجع تنقص. حتى في العمر، حتى في الطبيعة، القمر ما بيعودش قمر، لازم يرجع. اول ما يتم، اول ما بيتم يبتدي يحصل له ايه؟ يبتدي ينقص. والعمر لما تبلغ الأشد تعبير زي ما قال القرآن بلغ الأربعين وبلغ ايه أشد خلاص تبلغ الأشد تبتدي ترجع فين تاني. الله الذي خلقكم من ضعف ما يسيبش ما تبقاش حاجة على حالها ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ايه ضعفا وشيبا على طول مش حاجة تقعد كده لازم أمبير يرجع ينزل ثاني. فما كمل شيء إلا وإيه ده اللي قالها النبي إلا ونقص. فهذا اللازم وده بيؤكده دليل شرعي ما جابوش عمر من الهوى وقال جاتلي من فوق لا مالش كده خدها منين إن ما كمل شيء إلا ونقص. فلما يجي اليوم أكملت لكم دينكم يبقى إلا هيحصل يبقى لازم يرجع ينقص ثاني. فما خدهاش من الهوى وما قالش اللي يعترض ينطرد وقال هي كده دي مسألة مقننة ولها دليلها الشرعي وده نفس اللي فعله عبد الله ابن عباس. فلما تيجي تطبق الكلام ده زي ما قلنا لكم بقى في اللقاء الماضي لما جه يفسر من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أنا قلت لكم لما جه فسرها الصوفي عمل إيه رحمة أبطاحها ما قالش من ذا الذي لا راح شاطر كلمة الذي قال من ذل شوف من ذل يبقى من ذل يعني اللي ذل ذي يعني نفسه يشفع مش يشفعه لا كسرها برضه يشفع ها يعني ايه يعني يسلم من كل الامراض الدينية لانه ذل نفسه لله من ذل ذي ها من ذل ذي نفسه يشفع عوه يعني اوعى الكلام ده وحط في راسك. طيب تعالى بالله عليك قل له بقى فين المعنى وفين لازم المعنى وفين القرائن الخارجيه ما فيش اي حاجه من الكلام ده موجوده ولا ليها اصل ما تفهمش دي جت ازاي ما تعرفش دي جت هي كده عندك فلما مبنيه على قاعده ولا لغه ولا اي حاجه ولا اي حاجه. لما قلنا انه ليه نفس الصوفي وراح عاكس معنى الكلام وشكله على هواه الآية إن الله لمع المحسنين هو ما قالش كده قال لا الفيض نزل عليا وقال لي إن الآية مش كده الآية مش إن الله لمع بلام التأكيد كده ها إن الله لمع المحسنين لا إن الله لمع المحسنين لمعوا فتبص لقيه ماشي منور كده مضيء كده فهي دي لمعة توزنها لا ليها قرائن ولا ليها دليل لا من لغة ولا من شرع ولا أي حاجة ولا أي حاجة لكن هو يقول لك هي كده وبس. وعشان كده لازم تعرفوا بقى حاجة علشان حكمنا يبقى على الغراء ده حكم دقيق وعلمي مجال التفسير بتحكمه قواعد ومن خلال القواعد دي بيستخرجوا برضو قواعد علشان نقبل التفسير الإشاري. التفسير الإشاري مواش مرفوض على الإطلاق في نسبة منه مقبولة وليس مقطوعا بصحتها وفي فرق بين ان انا اقول صحيحة وفرق بين ان انا اقول ايه مقبولة. في نسبة ضئيلة جدا منه مقبولة وإن كان الغالب فيه والعياذ بالله الضلال انظر لتعبيري الغالب فيه الضلال. وعشان كده أهل العلم وضعوا قواعد للتفسير أي مخالفة اعتبرها ميزان معاك أنا همسكهولك تمسكه كده أي واحد يقول لك أي كلام حطه على الميزان اللي انا هعطيه لك شوف الكلام ده يتمشى مع الميزان ولا ما يتمشاش. علم التفسير يا اخواننا بيقوم على قواعد واحد اثنين ثلاثة اربعة ومن خلالها هناخد برضو قواعد واحد اثنين ثلاثة اربعة اللي من خلالها بنقول لو جالنا تفسير اشاري هيبقى مقبول هيبقى مرفوض. القواعد دي اولا نمرة واحد تعلموا علم اليقين ان اللفظ العربي بيبقى له أكثر من معنى. بيبقى له إيه؟ أكثر من معنى. ممكن اللفظ الواحد يبقى له 20 معنى، لفظ واحد 20 معنى، تمام؟ في معنى قريب متداول كلنا عارفينه مثلا، وفي معاني بتبقى بعيدة شوية. احنا زمان قلنا لإخوانكم ان مثلا كلمة أمة جت في القرآن في أكثر من موضع، إن إبراهيم كان أمة، كنتم خير أمة، أمة ده سيدنا موسى، تمام، ولتكن منكم، شوف أكثر من معنى، تمام. هل هي في كل سياق بنفس المعنى؟ مرة هتلاقيها بمعنى الجماعة، ومرة هتلاقيها بمعنى الطائفة، ومرة هتلاقيها بمعنى كذا، مرة هتلاقيها بمعنى كذا، كل كلمة بيبقى ليها معنى، تمام. والسياق هو اللي بيه اللي بيحدد يقول لي ايه المعنى المراد هنا، تمام. زي كلمة قنوط وقانت، ايه جت في كذا موضع وبأكثر من معنى، تمام. فمرة القانت ده يعني الراجع التائب الآيب، ومرة القانت يعني الداعي، تمام، ومرة القانت يعني بعكس المعنى خالص، الياء قنوط من رحمة الايه؟ رحمة الله، قنوط من رحمة الله. فهتلاقي بقى مش عارف كيف تبقى طائلة هذا، واسع واسع. ففي قاعدة بتحكمني اولا في علم التفسير، اول قاعدة بتحكمني في علم التفسير انني كمفسر مأمور بحمل اللفظ على ظاهره القريب. اول ما يجيني لفظ انا باخده على ظاهره الايه؟ القريب. الا في حالتين، اذا استحال هذا الظاهر او جاءت قرينة تصرف عن هذا المعنى الظاهر. يعني ايه الكلام ده؟ انا مش عايزك تاخد الكلام ده على المتلاصم، الكلام ده سهل جدا وبسيط جدا. يعني لما يجي قول الله سبحانه وتعالى والزانية، بلاش اقرب حاجة عشان اجيب لك حاجة مثال عليهم بالضبط عصفية. لما يجي قول الله سبحانه وتعالى وقل لي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، المعنى الظاهر ايه؟ مرج البحرين، يبقى بحرين، والبحر عبارة عن يعني كمية كبيرة جدا من بيحفها حدود معينة في مكان غائر الى اسفل الارض، جار بحر، يبقى الآية عايزة تقول لي فيه بحرين ملتقيين، واحد عاذب عذب والتاني ماء عاذب وماء ايه؟ مالح، ومع هذا الاثنين جنب بعض والميتين ضاربين في بعض كده، وتبص تلاقي سبحان الله هنا ملحة وهنا حلو، لا تلخبطوا على بعض ولا طلعوا لنا حاجة بين البنين. انا رحت شفت الحكاية دي بنفسي والله، عارفين فين؟ ها؟ ده في جمصة، في حتة اسمها اللسان في جمصة، رحت كده وقف سبحان الله العظيم وصلتنا الله، تقف كده تلاقي هنا تقف كده تاخد حاضر درس حاضر بقك، المايه جنب منها الاثنين خابطين في بعض كده، ما تلخبطوش على بعض ازاي؟ مش عارف سبحان الله، ما تقولش ما هي تفسرها كده بعقل مش هتنفع، فتفسرها انك تقول سبحان ايه؟ سبحان الخالق، وجنب منها ميه حلوه. ده المعنى، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ حادث من قدره الله لا يبغيان. سبحان الله، لا الحلو يروح على المالح ولا المالح يروح على الحلو، ده المعنى القريب الايه؟ قريب الظاهر. انا مأمور في علم التفسير ان انا اخد بيه، الا اذا كان المعنى القريب الظاهر ده مستحيل، مستحيل. ليه؟ الله سبحانه وتعالى وهو يخاطب او يتحدث عن سيدنا موسى ولتصنع على عيني. المعنى القريب الظاهر يقول ايه؟ يقول ايه هي العين؟ ايه هي العين؟ ايه مش كده؟ وليها باب وليها رموش وليها قرنية وليها وليها وليها جفن، مش كده هي دي؟ طب بالله عليك المعنى القريب الظاهر ده جائز في حق الله ولا مستحيل؟ فيبقى ما اقدرش احمل اللفظ عليه، يبقى هنا المعنى القريب الظاهر ايه؟ مستحيل، يبقى ما احملش اللفظ عليه. وعشان كده بقول لك احمل على المعنى الظاهر الا اذا كان المعنى الظاهر ايه؟ مستحيل، فالمعنى ده مستحيل يبقى ما احملش عليه. ولذلك بقى بنفوض علمها لله، وده منهجنا الحمد لله منهج السلف. فنفوض علمها لله، نقول له عين ولكن ليس يعني ازاي؟ تمام. لكن مدام قال عيني يبقى له عين. ازاي دي بقى عامله ازاي؟ مش شغلتي ولا شغلتي. افوض علمها لمين؟ لله. ولا فصلها بالمعنى الظاهر واقول زي دي ما ينفعش، يبقى هنا الظاهر زي ايه؟ مستحيل. او تاتي قرينه تصرف المعنى القريب الظاهر الى معنى اخر. تمام. فمعنى معنى كلمه لمس مس معناها ايه؟ معناها القريب الظاهر ايه؟ اقول فلان مس فلان، يعني عمل ايه؟ خلى البشرة على البشرة، مش كده؟ مش ده المعنى القريب الظاهر؟ طيب في قول اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. لو انا قلت من قبل ان تمسوهن، اللي هو المعنى القريب اللي ايه؟ الظاهر بقى، يبقى من قبل ايه؟ من قبل ما اعمل لها كده، هو ده المراد. امال معنى اللمس هنا جه ايه؟ الجماع. يبقى انا حولت اللفظ من معناه القريب الظاهر لمعنى ايه؟ بعيد اخر. ليه؟ لان السياق بيقول لي ان العاقد بيلمس كل حاجة، وان المراد ان العدة لا تحتسب مش عشان هو ما مسهاش، عشان هو ايه؟ ما جمعهاش. ففسر اللمس هنا بالايه؟ بالجماع. يبقى هنا في معنى قريب ظاهر لكن انا ما حملتش عليه، لان السياق والقرائن تصرف المعنى القريب الظاهر الى معنى اخر، معنى بعيد شويه ابعد شويه. لكن المعنى الابعد شويه ده لازم برضه يكون بيحتمل اللفظ العربي، يعني من معاني المس برضه ايه؟ الجماع، لكن مش قريب، بعيد ايه؟ بعيد شويه. لكن اللفظ بيحتمل ولا ما يحتملوش؟ بيحتمل. يبقى حتى اللفظ لو جيت حملته على معنى بعيد لازم يكون المعنى البعيد ده برضه يحتمل الايه؟ خد بالك من القاعده دي والشرط ده، يحتمل اللفظ. والا لو فسرت اللفظ بما لا يحتمل يبقى اسمه تفسير ايه؟ باطل. واحنا كأهل تفسير بنسميه الدخيل في التفسير. يبقى لازم حتى لو حملت اللفظ على معنى بعيد لقرينه لازم يكون المعنى البعيد ده مما يحتمله الايه؟ اللفظ. فكلمة مس مما تحتمله الايه؟ الجماع. تحتمل الايه؟ من معانيها الجماع، وان كانت ايه؟ المعنى القريب يبقى البشر البشر، والجماع ده معنى بعيد شوية، لكن اللفظ يحتمل ولا ما يحتملوش؟ يحتمل. جه بقى الصوفي رحمته في الآتي: المرج البحرين يلتقيان، البحر الأول هو علي والبحر الثاني فاطمة، بينهما برزخ لا يبغيان، لعلي يسيء لفاطمة ويجور عليها ولا فاطمة تسيء لعلي وتجور عليه. يبقى دي بينهما برزخ لا يبغيان، هي بتدي له حقه وهو بيديها حقها. قلنا له البحر طب ربنا بيقول يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. قال ما هو خارج الحسن والحسين، هم دول اللؤلؤ ودول المرجان. تيجي تقول له اللي انت بتقوله ده كلام باطل. ليه؟ لان اولا المعنى الظاهر غير مستحيل. طب بقى الكلمتين اللي قلتهم لك ادي واحد، اتنين مفيش قرينة تدلل على هذا، ثلاثة ليس من معاني البحر لا علي ولا فاطمة، وليس من معاني اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين. يبقى اسم تفسير ايه؟ يبقى اسم تفسير باطل. القاعدة دي لازم تحفظها. شوف تشتمل بقى على عدة امور. يبقى نمرة واحد، انا بفسر بالظاهر. اتنين، لا اصرف عن الظاهر الا اذا كان مستحيلا او جاءت قرينة. ثلاثة، ولو صرفت عن الظاهر لازم المعنى اللي اجيبه يكون مما يحتمله اللفظ. لو تطبق الكلام ده على معظم اللي قالوه تلاقي كل اللي قالوه كلام باطل للاسف الشديد. ده لسه انا ده اول ده ده ده ده ده اول الطريق. ده لسه في قواعد تانية، ولسه هتاخد بقى بالقواعد دي لقواعد هنحطها عشان لما يجي يقول لك ده تفسير بالبسط تفسير اشاري نقول له تعالى نشوف الكلام ده بينطبق مع القاعده اللي معانا ولا لا. عايز تعرف القواعد دي اللي مش عايز؟ عايز تكمل معانا يعني؟ عايز. يبقى ان شاء الله تعالى هتجيلنا يوم الخميس القادم ان شاء الله مقدر باذن الله تعالى. قلت لكم ينبغي ان تتسلح للرب على هؤلاء بالعلم وبالعلم الدقيق، ولذلك وضعنا بداية شروطا وأسسا وموازين يؤخذ التفسير من خلالها. وقلت لك ضع هذه الموازين في يدك، كلما عرض عليك شيء من التفسير عرضته ووزنته بهذه الموازين، فإن وافقها فهو حق وإن لم يوافقها فهو باطل. قلت لكم أول ميزان من هذه الموازين، قلت لكم إن اللفظ العربي له معنى ظاهر قريب وله معاني أخرى بعيدة. الأصل إذا ما جئنا لنفسر القرآن الكريم أن يحمل اللفظ على ظاهره القريب، على ظاهره ليه؟ القريب. فإذا ما جئت لأفسر قول الله سبحانه وتعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الظاهر عندي واللفظ القريب عندي زنا وزنا وجلد بجلد و100 جلدة، هذا هو الظاهر القريب. لا يجوز لي أن أحمل على معنى حتى وإن كان اللفظ يحتمله ولكنه بعيد، لا يجوز لي أن ألجأ إلى هذا المعنى البعيد ما دام أمام الظاهر القريب. يبقى أول ميزان أنا بزن به أنني أحمل اللفظ على ظاهره القريب، هذه نمرة واحدة. نمرة اثنين، إلا إذا كان هذا الظاهر مستحيلا، كما قلت لكم لا يمكن أن أقول في قول الله سبحانه وتعالى ولتصنع على عيني أقول إن العين هي الجارحة التي يبصر الإنسان من خلالها، لها رموز ولها أهداب ولها حدقة ولها قرنية، وأقول هذه العين وهذا هو الظاهر القريب، فالظاهر القريب هنا عندي مستحيل. يبقى إذا أنا بحمل على الظاهر القريب، هذه واحد. اثنين، إلا إذا استحال الظاهر له القريب. ثلاثة، أو جاءت قرينة تصرف عن هذا المعنى الظاهر القريب إلى المعنى له إلى المعنى البعيد. فقلت لكم عندي اللمس له قريب، لمست فلان يعني إيه؟ مسسته به ببشرتي، وله معنى آخر بعيد وهو الجماع، ففي قول الله سبحانه وتعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، معنى تمسوهن هنا يعني هو المعنى الظاهر القريب، لا مش المعنى الظاهر القريب وإنما المعنى البعيد، ومعنى من قبل أن تمسوهن أي من قبل أن تنكحوهن وأن تطأهن. إيه اللي خلاني صرف إلى المعنى البعيد في السياق اللي إيه والقرائن اللي عندي؟ إذا نكحتم المؤمنات فالعاقد شيء طبيعي انه يمس بيها ويمس جسدها، ما في مشكلة في هذا، مسألة طبيعية. ها يبقى من قبل أن تمسوهن، يبقى المراد بكلمة مس هنا إيه جماع. فسواء كانت القرينة تكون في نفس النص أو بتكون قرينة خارجية زي ما نقول أيا كان الأمر، يبقى إذا أنا بتربطني قواعد أحمل اللفظ على المعنى الظاهر البعيد، هذه واحد، إلا إذا كان الظاهر البعيد مستحيلا أو جاءت قرينة تصرف عن هذا المعنى الظاهر إيه القريب إلى معنى آخر إيه بعيد. نمر أربعة، أن يكون المعنى البعيد مما يحتمله اللفظ، مما إيه يحتمله اللفظ. المسألة خطيرة جدا، يعني ما تجيش تفسر لي لفظ بمعنى هذا المعنى لا يحتمله اللفظ، زي ما قلت لك إني لما اللي جم فسروا مرج البحرين يلتقيان ولحم أيدين البحرين علي وفاطمة، طب هو من معاني البحر علي وفاطمة؟ طيب بينهما برزخ لا يبغيان، حاجز من قدرة الله لا يبغي علي على فاطمة ولا فاطمة على علي. طيب يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، رحم قليل اللؤلؤ والمرجان، ما هم خرجوا طلعوا، ما فيش مشكلة الحسن والحسين، طب هم معاني اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين، فده مما لا يحتمله الايه، مما لا يحتمله الله، زي ما هم يفسروا قول الله سبحانه وتعالى والزانية والزاني، قالوا المراد بالزانية والزاني النفس الغير طائعة سواء للرجل أو للأنثى، يبقى دي النفس الزانية ونفس الزاني، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، قالوا على الشيخ أن يقوم بتأديب هذه النفس وأن يأمر المريد بذلك فليؤدبها وليجلدها بجلد المنع من الشهوات والملذات، ده مما يحتمله الله. إذا أنا حتى لما أجي أصرف إلى معنى بعيد لابد أن يكون المعنى البعيد بعد ما يقوم عندي دليل على هذا، لابد وأن يكون المعنى البعيد مما يحتمله إيه؟ مما يحتمله الله. الأربع قواعد دول احفظهم. يبقى أنا عندي أولا باخد على مع ظاهر قريب، إلا إذا استحال الظاهر القريب أو جاءت قرينة تصرف، وإذا صرفت إلى معنى بعيد لابد وأن يكون المعنى البعيد مما يحتمله اللفظ. أي كلام سيقال خارج هذه القواعد كلام فارغ، ولذلك خذ بقى رقم 5، فإذا جئنا بكلام لا يحتمله اللفظ فهو من الدخيل، من الدخيل يعني بنعتبره من الإسرائيليات، من الموضوعات، من الأكاذيب، كلام لا يقبل بأي حال من الأحوال. 5 قواعد دول فيهم في ذهنك. لا يتعارض، تعبيري بقى واضح، لا يتعارض مع هذه القواعد أن يأتي فيما يسمى بالملاحظ البلاغية، بالملاحظ الايه البلاغية والنكات اللغوية، ده ما يخرجش عن لنا كله. ولذلك هم لما حبوا يجيبوا أدلة زي اللي فعلوا ابن عباس وفعلوا عمر أخطأوا خطأ كبيرا، والقياس قياس فاسد. ليه؟ لأن أنا عندي حاجة اسمها ملاحظ بلاغية ولغوية، وعندي حاجة اسمها لازم اللفظ، ودول لا يعني هذان الأمران لا يخرجان عما قلناه. هديك مثال بسيط جدا، لما جم أهل التفسير تناولوا قول الله سبحانه وتعالى. فمن يرد الله سبحانه وتعالى أن يهديه بيعمل إيه بقى؟ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدر الإسلام، ومن يرد أن يضل يعمل إيه؟ يجعل صدره ضيقا حرجا. حط تحت ضيقا دي خط وقف. لما جم يفسروا قول الله سبحانه وتعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدر، فجم قالوا هنا ايه؟ قالوا طيب القرآن لما في مجال اهل الكفر لربنا سبحانه وتعالى لم يرد بدايتهم يجعل صدره ضائقا الضيقا، ومع النبي صلى الله عليه وسلم قال ضائق، ليه قال هنا ضيق وليه قال هنا ضائق؟ ليه؟ فقالوا اني ضيق، اما تيجي تمسك الكلمة في اللغة العربية تلاقي في الكلمة لها تصريفات بيأتي منها الاسم والفعل والمصدر، مش كده ولا ايه؟ الاسم والفعل والمصدر، ضيق باسم ولا فعل ولا مصدر؟ ضيق. نجيب المضارع والماضي ونشوف المصدر، ضاق يضيق فهو ضيق، يبقى ضيق دي ايه؟ مصدر. لما ربنا سبحانه وتعالى بيعبر في جانب الكافرين الذي لم يرد ان يضله ان يهديهم الضيق فجاب المصدر، ولما جه يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وايه؟ وضائق. ضائق دي ايه؟ اسم فعل او اسم فاعل؟ اسم فاعل ضائق. طب ليه عبص مجالهم بالمصدر وعبر في مقام النبي صلى الله عليه وسلم باسم الفاعل؟ قال لأن المصدر يفيد الدوام والاستمرار، واسم الفاعل يفيد العرض والحدود. طب المعنى ايه؟ المعنى ان ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يقول في جانب من لم يرد ان يهديهم انه جعل صدر الواحد منهم ايه؟ ضيق، فاصبح الضيق سمة ملازمة له، هيعيش كده ويموت كده صدره ايه؟ ضيق، لان المصدر بيفيد الدوام والايه؟ والاستمرار. لان بدل ربنا عرفه كده حد يغيره سبحان الله. يعني فمن يهدي من اضل الله، من اللي يهديه؟ انتهى. اما مع النبي صلى الله عليه وسلم فمسألة الضيق دي ملزمة له ولا عارضة؟ فجاء ما يناسب انها مسألة ايه؟ عارضة، حالة مؤقتة وهتزول، فجيت تعبير بايه؟ بضائق. لما انا اقعد اقول الكلام ده وهو ده اللي برضه ها دي من ضمن اشارات اللفظ، من ضمن اشارات الايه؟ اللفظ. ممكن احط لك اعتماد التفسير الاشاري مثلا، لكن ده مقبول ولا مرفوض؟ مقبول ولا مرفوض؟ ها؟ مقبول ايه؟ لانه ما خرجش عما يحتمله الايه؟ اللفظ، وعن معاني اللفظ خرج عنها ما غلطش. مع ذلك انا اديتك معنى جميل وطيب، ووريت لك ان الالفاظ فيها اشارات خطيره جدا، ولكن لم تخرج عن إطار ما يحتمله إيه اللفظ، هو معنى المصدر كده ومعنى اسم الفاعل كده، فأنا لم أخرج عن الملاحظ اللغوية والنكات البلاغية، ما خرجتش عن كده. تمام. لما تيجي أيضا في مجال القرآن الكريم وقل لك إن القرآن الكريم في خطابه مثلا لزوجات النبي يقول يا نساء النبي، تمام، ونساء مؤمنات، فيعبر بلفظ نساء، ويجي في سورة يوسف فيقول وقال نسوة، طب ليه ما قالش نساء؟ كل القرآن بتيجي نساء، اشمعنى هنا اللي جات نسوة؟ ليه؟ ده لا يخرج ايضا عما يحتمله الله، ان في جمع يفيد التكثير وفي جمع يفيد التقليل، فلو عندي 10 من النساء، عندي 20، عندي 30، هقول عليهم نساء، السمع يفهم ان في مجموعة كبيرة، كل من بالداخل اقول له نساء يفهم انه كتير قوي. لما ينزلوا بثلاثة أربعة أقول إيه نسوة، فتفهم من اللغم وقال نسوة، ولذلك أهل التفسير لما جم يفسروها قالوا القرآن ما قالش وقال نساء المدينة، يبقى العملية بقت كتير أوي، لا قال إيه نسوة، فعدوهم أهل التفسير أربعة، قال مرات مش عارف مين ومرات مين ومرات مين ومرات مين، اللي هم بحكم عمل ازواجهم موجودين جوه القصر ومطلعين على ما تفعله امرأة الايه العزيز، شايفين حركاتها واللي هي بتعمله مش عارف ايه وايه وايه وايه، سايبوا ثلاثة اربعة. تمام. دي انا بسميها ايه، بسميها ايه، نكات بلاغية وملاحظ لغوية انا بفهمها، هي لا تخرج عن عطاء الكلمة ومضمون الكلمة عن عطاء اللغة، منعدش عنها، فما تخليش التهريج اللي انت بتقوله على اللي انا بقوله وتقول لي ان ده زي ده، فتقول لي المفصلة مثلا، والله قرأت تفسير خطير جدا لبعض الصوفية في كتابهم، ويمكن انا عملت محاولات لاخوانكم مطولة في كتب التفسير الصوفي، لما جيت بقرأ في قول الله سبحانه وتعالى لما سيدنا سليمان تفقد الهدهد، تفقد الطير، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين إلى آخره. اللي حصل من الهدهد لما جاء قال وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. تعرف بعض الصوفية فسر ولها عرش عظيم، يفسر كلمة عرش بإيه؟ بإيه؟ والله المسألة يمكن لا تخطر لك على بال، والله كلام موجود في كتبهم، يقول لك ولها عرش عظيم أي ولها فرج عظيم. هي تطبق اللي احنا قلنا، لا هي معاني بلاغية ولا هي ملاحظ لغوية ولا هي مما يحتمله اللفظ ولا ليها علاقة بالقواعد اللي احنا قلناها بأي حال من الأحوال. جابها منين؟ ايه بيسأله؟ يقول لك هي كده بس، ما انا قلت لك هي يعني هو التفسير الشرعي عندهم ملوش أي ضابط، ويقول لك هو ده علم لدني يعني بيجيني كده. طب الخضر لما كان علمه عنده علم لدني، الله دل موسى على ذلك، مين اللي دلنا عليك يا معتوه انت؟ فالاسلام قال لنا لا، العلم له ضوابط، فانت بضوابطه نقبلك، من غير ضوابطه مش هنقبلك، فانت لا يوحى اليك ولا يوحى الينا حتى نقطع في امرك، فضلال مبين. فيقول لك هي بتيجي كده. ولما يجي يفسروا سوره الناس، والله في تفسيرات خطيره جدا، بيقول لك تقرأ شعرك يا شيخ يا شيخ، يفسر قول الله سبحانه وتعالى في سورة الناس: ومن الفلح تقوى الله ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب تديني فكرة تعرف الفصلة ازاي ازاي. يقول لك: ومن شر الذكر إذا انتصب. هي دي غاسق إذا وقب. تسمع كلام وتقرأ كلام لا له أصل ولا لون ولا طعم ولا معنى ولا بيتفق مع أي قاعدة من قواعد العلم بأي حمل الأحوال. ففين انت بتقيس ايه على ايه؟ انت بتقيس ايه على ايه؟ فكون ان انا اقف معه ملاحظ لغوية ونكات بلاغية ده لا يفردني عن القواعد التي اتفقنا ايه؟ التي اتفقنا عليها، لا يفردني عنها بأي حال من الأحوال. يقول إن أنا أقبل هذا الوراء الذي يقولونه والذي يدعونه. فكروا زمان برضو قلت لكم إن القرآن لما جه عبر وربنا سبحانه وتعالى بيذكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لأبي بكر وهما في الغار، فقال: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معك. فقلت طبعا اني الموطن هنا لا تحزن، لا تحزن الموطن هنا موطن خوف، ده جماعة زي موتوهم. قل له: ليه لا تحزن؟ قال: ما هي المسألة هو بقى الملحظ اللغوي، سر التعبير اللغوي هنا ليه ده؟ فقل لك المسألة بسيطة، لو انت دققت النظر ورحت مسكت مادة حزن ومادة خوف ومن اللغة تقف عنها هتقف مع نكتة خطيرة جدا. النكتة الخطيرة دي جدا اني لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخف، معلوم ان الخوف كما قال اهل اللغة يكون على النفس وعلى الغيب، ولكنه على النفس بالدرجة الاولى. يعني لو كنت انا والشيخ سليمان والشيخ اشرف والشيخ محمود قاعدين احنا الاربعة في بيت وجماعة وخصوص معاصرين البيت وعايزين يموتونا، كل واحد فينا على الأربعة بيبقى ايه؟ خايف على نفسه وعلى الباقيين. انا خايف على الشيخ سليمان برضه، خايف على الشيخ اشرف، خايف على الشيخ محمود، انا خايف. لكن وقت ما احتمل الخطر بقى راحوا مكسرين الباب وداخلين، كل واحد فينا هيفكر في مين بقى؟ الشيخ محمود. يا شيخ محمود الشيخ اسكت مالكش على نفسي، والشيخ اشرف ملوش دعوه، والشيخ سليمان ملوش دعوه، ولو مسكونا احنا الأربعة مع ان انا بحبهم وخايف عليهم، طب خليهم يقولوا لنا اختار واحد فيكم يموت الاول. هتلاقي الشيخ محمود يقول ايه؟ خد الشيخ عبد الله، خد الشيخ عبد الله، والشيخ سليمان يقول خد زمان، والشيخ حجر يقول مش عارف ايه، وانا قلت كل واحد فينا كده يحيل على على الاخر. ده بقى يختلف عن الحزن. فاذا عبر بالحزن في موطن الخوف علم أن المرء الذي عبرنا عنه بذلك يخاف على غيره لا يخاف على نفسه. فلو النبي كان قال لأبي بكر: لا تخف إن الله معنا، كنا عرفنا أن أبا بكر بيفكر في مين؟ في نفسه الأول. لكن لما قال له: لا تحزن، علمنا من هذا التعبير أن النبي يعلم أن أبا بكر لا يخاف على نفسه وإنما يخاف عليه هو. ده لا يخلص عن كما قلت محامل اللفظ ومحامل اللغة ومعاني اللغة، لا يخرج عن هذه الأصول. ما بعدتش عنها، ما جبتش كلام من الهوى ورحت حطه وقلته واللفظ لا يحتمله بأي حال من الأحوال، أو ليس موجودا أصلا في اللفظ، وبأت بكلام من عندي ومن هواي. ففيما يسمى كما قلت جنكات البلاغية والنكات اللغوية، ودي لا تخرج عن القواعد التي نتكلم عنها، لا بتخرج بتنبع من نفس التعبير، من نفس اللفظ، من نفس اللغة. كذلك فيما يسمى باللفظ ولازم اللفظ، باللفظ وإيه؟ ولازم اللفظ. يعني اللفظ أحيانا بيبقى له منطوق ويبقى له مفهوم يلزم عنه، يلزم إيه؟ يلزم عنه. زي إيه؟ زي أبو حنيفة لما جاء وقال إن صوت المرأة عورة، قالوا له: أين دليلك من القرآن والسنة؟ الموجود أما عن القرآن فقول الله سبحانه وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. طيب هنا في نهي المرأة أنها تتكلم في كلام هنا عن قضية صوت المرأة لكن بيلزم عنه ازاي؟ يعني أبو حنيفة عايز أقول ببساطة، إذا كان الله سبحانه وتعالى قد نهى المرأة عن أن تظهر صوت خلقها فصوتها يكون أشد، ويلزم عن ذلك ألا تظهر صوتها. ده اللي أنا بسميه اللفظ ولازم ليه اللفظ ناتج عنه ثمر منه، ده برضو ما بعدتش عن ليه عن اللفظ وعن معاني اللفظ اللي بيلزم عن اللفظ. زي بالضبط يجي واحد ضرب أمه وشتمها وقال لا يا بنت كذا ويا بنت كذا ويا بنت كذا، فلما جبناه يا أخي اتق الله ليه كده؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول فلا تقل لهما أف، قال لما قلت لهاش أف أنا قلت لها بنت كذا، هو ربنا اللي ما قلناش أف أنا ضربتها. ده بيفهم ليه؟ لأن بيلزم عن أن القرآن قال فلا تقل لهما أف، يبقى يلزم عن هذا ألا تقول لهما ما هو أعلى من أف كده، فمجرد أف ما تقولهاش، فيلزم عن ده إيه؟ ده اللي احنا بنسميه بقى اللفظ ولازم ليه؟ ولازم اللفظ. فلما أجي أنا أتكلم وأقول إن في حاجة اسمها نكات لغوية نكات بلاغية لوازي اللفظ، دي لا تخرج عن نفس اللفظ، لان شوف انا بسميها ايه؟ لازم لفظ، يعني بيلزم عن ايه؟ عن اللفظ، مش خارج عنه اذا هذه القواعد لو نيجي بقى يقسم على الحاجات اللي انا بقولها دي، انا بسميه قياس ايه؟ قياس فاسد، لانه لا بيجيب لي تفاسير بتلزم عن اللفظ، ولا بيجيب لي نكات لغويه ولا بلاغيه، ولا يأتي لي بنكات كما قلت بلاغية ولا لغوية ولا شيء من هذا القبيل على الإطلاق. ولذلك وضع أهل العلم ضوابط للتفسير الإشاري، قالوا إيه بقى؟ قالوا الضوابط دي بتتولد على القواعد اللي احنا قلناها. واحد بقى عايز يجي ويقول انا بفسر تفسير اشاري وراجل ليا كده يعني وقوف مع بواطن القران، نقول له طيب انت ملتزم بعده قواعد بتتفرع القواعد اللي احنا قلناها، ودي اللي انت تسميها بقى قواعد، زي ما اللي فاتت دي سميناها قواعد التفسير، اللي انا هقول لك دي دلوقتي تسميها قواعد قبول التفسير الاشاري. وخد بالك فرق بين ان انا اقول قبول وايجاب، انا بقول قواعد ايه؟ قبول التفسير الاشاري. قبول يعني ايه؟ يعني لما هتصدق هذه القواعد هقول والله ده كلام مقبول، لكن الله اعلم ان كان مرادا او كان غير ايه؟ غير مراد. فقبولي له ما يجعلنيش اجعله هو التفسير الصحيح للايه؟ للايه، لا انا اقول تفسيرها الصحيح وبعدين اقول وقال البعض كذا وكذا وكذا، وده كلام مقبول قد يكون وقد لا يكون. ففي قواعد لابد ان احنا نضعها لقبول التفسير الاشاري. اول قاعدة الا يتعارض هذا التفسير مع الشرع، اول قاعدة ألا يتعارض هذا التفسير مع الشرع. تفسير بالبواطن ده منهم الصوفية ومنهم الشيعة، ولهم تفاسير في منتهى الخطورة تتعارض تماما مع الشرع. فالصوفية لما جاءوا إلى قول الله سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وحبوا يفسروا الآية دي، قالوا هي دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نور وقد خلق من النور. اهو هي بتقول كده، هي بتقول كده. التفسير ده يتفق مع الشرع ام يتعارض مع الشرع؟ يتعارض مع الشرع. يتعارض مع الشرع ليه؟ الشرع في هذه المسألة فاصل وواضح، قل انما انا بشر ايه مثلكم، الفارق ايه؟ يوحى الي. فده يتعارض مع الشرع. لما يجي كلب من هؤلاء الكلاب الذين ينبحون ليه ما حدش حتى العمال ينبح عند كوبري الجامعه وملأ الدنيا كفرا وضلالا، تمام، وبعدين يتناول قول الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، وبعدين يفسرها ويحكي القصه اللي وقعت فيها، وبعدين يقول لك ان جبريل لما جاء والله عندي شريط بصوته خطبه الجمعه والقرب اللي قاعدين قدامه يا سلام منسجمين قوي بيقول عليه اعلم من في الارض، وبعدين يقول لك ملك الوحي جبريل ضم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما قال له، فيقول لك لما جه قال له اقرا فالنبي قال له ما انا بقارئ، مش معنى كده ان النبي ما كانش بيقرا، لا، ده بيقول لهم النبي كان بيقرا وكان يعلم القران كله، بس هو عايز يقول له والله التعبير، وهو بقى على حسب تعبير الحيوان ده التمين انت عشان اجرالك يعني، والله من اللفظ كده هو النبي عايز يقول جبريل كده، والله والله عندي هذا الشريط مستعد اقف بيه امامه في محكمه قدام العالم كلها وبقول عليه حيوان وحمار ومرتد وكافر، بقولها بأعلى صوت اهو، التمينك عشان اجرالك. قال فراح سيدنا جبريل ضمه كده، فلما النبي ضمه وحضنه يقول لك استشعر الحضن فعلم انه جبريل فقرأ له. ده اتفق مع الشرع، ده اتفق مع الشرع. والله سبحانه وتعالى لما وصفه في القرآن قال النبي ليه الأمي، هذه أول حاجة. الله سبحانه وتعالى لما تعد عنه وما كنت تدري ما الكتاب، الله سبحانه وتعالى قال ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه القرآن عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الغافلين قال الكلام ده فيه، فلا لا يتفق مع شرع ولا له علاقة بشرع أي حال من الأحوال، فلا يمكن أن نقبله، لأن أول شرط من شروط قبولي ألا يتعارض مع الشرع أو مع نصوص شرعية واضحة. والشيعة بقى برضو استخدموا التفاسير دي لما يحبوا يذموا أبو بكر وأبا بكر ويذموا عمر ويذموا عثمان ويذموا ام المؤمنين عائشة، والله تلهم تفسيرات غريبة جدا. في قول الله سبحانه وتعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، يقول لك البقرة هنا المراد بها عائشة، والله تفسيرها كده، هي والله هي والله، وهي لا واو الى اخره، واو الى اخره. هذه لا تتفق مع ايه؟ مع شرع بأي حال من الأحوال. فأول شرط هنا في الكلام ده اختل ألا يتفق، ألا يتعارض مع شرع قرآن صحيح أو سنة صحيحة صريحة في هذا. نمرة اثنين أن يكون له دليل من الشرع، يعني لابد أن يكون حاجة في الشرع بتشير إلى صحة هذا الكلام. لأي واحد يقول لك ان ده انا بقوله، فنقول له تعالى الاقي تصديق الكلام ده فين؟ فلما يأتي ويفسره قول الله سبحانه وتعالى قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ده الكلام عن مين؟ عن مريم. كلام عن مريم. فروح جاي يقول لك تعال. ايه اللي خلى مريم تقول الكلام ده؟ تتمنى الموت، تتمنى ان لو كانت عدما محض. ايه اللي خلاها تتمنى الكلام ده؟ يقول لك لما بشرها الله بيحيى استغفر الله بعيسى رفعت رأسها الى السماء لتشكر ربها، فكشف الله عنها غطاء البصر فرأت مكتوبا في اللوح المحفوظ انها ستعبد وولدها من دون الله، فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. طيب الكلام ده من الممكن ان قد يكون، يعني ممكن ان يكون، لكن وان لم يكن متعارضا مع شرع انا عايز له ايه؟ دليل من الشرع. طيب اين الدليل؟ في دليل في القرآن بيقول كده؟ لا. في دليل في السنة بيقول كده؟ طيب يعني يا سنتيح يا حسالة الناس، انا بقول لهم كده، لا قرآن ولا سنة. طب انتوا كنتوا حاضرين الكلام ده؟ طب جبتوا من ايه؟ ده غيب محض ولا احنا ممكن نعرفه؟ هذا غيب محض. جابوه منين؟ جابوه منين؟ واخد بالك؟ وانا اذكر كان عندنا رجل منهم في شبرا، والله الرجل ده الناس دي ما هي اخرتها الجنون، سمينه الشيخ رمضان. وجيت في يوم بعد ما صليت الفجر لقيت الراجل ده ماشي ورايا. انا كنت بسمع عنه كلام خطير يعني. فلقيته بيقول لي انا عايزك خير. قال لي انا متوسم فيك الخير، والله كما اقول لكم يمين حكيدنا على ربي المدين، انا متوسم فيك الخير. قلت له طيب خير؟ قال لي انا هطلعك على سر ما تقولوش لحد والا مش هيحصل لك كويس. خير؟ قال لي انا جبريل بيجيني، والله كما اقول لكم، وقد دلني على كنوز الارض، وعايزين لو انت، لان هو حددني مكان والمكان ده موجود في الشرقيه، فهنروح على وين عشان نطلعه، بس هو اشترط علي شرطا الا ينفق الا في الخير وفي خدمه المسلمين. وانا هوريك كتاب الكلام اللي بيقعد يقوله لي انا بجمعه، وهنزل هذا الكتاب تحت عنوان من اقوال جبريل عشان الناس تقدر تتعلم. وقف يقول كلام سبحان الله العظيم. طبعا انا ادركت ان ده انسان مريض، يعني مريض، لكن للاسف بيفتحوا له والله ابواب المساجد ويقعد يدي دروس ويقعد يقول بقى ربنا قال لموسى، موسى قال له، وبقى انا قاعد هتجنن. بيجيب الكلام ده منين؟ طب هو كان معاهم؟ طب الكلام ده لا في القران ولا في السنه، الكلام ده بيجيبوه منين؟ اذا انا بتسمع في البرنامج المنكوش اللي بيجيبوه اللي اسمه اسماء الله الحسنى، بيجيبوه بالتلفزيون، وبعدين يقعد يجيب لك حسن شحاته ويقعدوا هم يجيب لك بتوع الفن علشان يفتوا في الدين. واحنا بنقول لهم قاعدين تقولوا للشباب اللي قرأ والتاحة ما تتكلمش في الدين لان انت مش اهل، قولوا المتخلفين دول كده برضه، قولوا المتخلفين دول كده برضه. فتبقى رقاصه بترقص في الافلام وطلعت تقول ربنا قال لي لموسى، موسى قال له ربنا. جابوا الكلام ده منين؟ مش عارف. اقعد اسمع البرنامج ده والله اكاد اجن. ما هو ده من ضمن المصائب لما تحط في قواعد التفسير لا تجد نفسك الا بتبصق عليهم في التلفزيون قبل ما تكسره. مصيبه والعياذ بالله. ففين ده يتفق مع اي شرط؟ ففجاه في مره من المرات بتكلم في مسجد من المساجد، فكنت بفسر الايه دي، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا، ولقيت صاحبنا ده راح حاطط لي في الكلام ده. قال لي بعد ما قلت بقى تفسير الاصول الصحيح، قال لا لا لا هذا تفسير لا يصح، هذا مولاهم اللي صح. قال لا صلاح فين التفسير؟ قلت له لانها نظرت ورأيت مكتوب في اللوح انها تعبد ولدها من دون الله وكذا وكذا وكذا. قلت له طيب ما قلته انت غيب؟ قال غيب. قال نجدوه في القرآن لفظا صريحا؟ قال لا. نجدوه في السنة؟ قال لا. نجدوه في أقوال السلف؟ قال لا. قلت له الصلاة الغيب ما لجدتم مين؟ قال مشايخنا قالوا هذا. قلت له مشايخ تدراء جابوا مين؟ قال يا ولدي بيقول لنا إنه العلم اللدني. يا سلام. قلت له علم ده علم مجازيد ده علم مخليل. اعترضتي روح بل اعترض بل ما اعترضتش ربنا اخوك كلكم ريحنا منكم والعياذ بالله. فهذا كلام كما قلت ليس له دليل من الشرع. ولذلك الاول اعز لا يتعارض مع شرع، اثنين ان يكون له دليل من الايه من الشرع. فالقضيه لا فيها لدي ولا دي. يبقى واحد ان لا يتعارض مع شرع، اثنين ان يكون له دليل من الشرع، ثلاثه ألا أعتبر هذا التفسير هو التفسير السائد. يعني أنا عندي الأصل، يعني حتى لو جت لو جه واحد زي ما قلنا وجاب ملحظ طيب كده بس زي ما قلت لا يتعارض مع الشرع وله دليل من الايه وله دليل من الشرع ويكون مما احتمل اللفظ والنص، مما احتمل النص كمان ومما احتملوه النص، ما جعلوش هو التفسير السائد. زي ما قلت لك بتعبيري انا بقول عليه تفسير ايه مقبول، كلام مقبول، لكن مش هو التفسير السائد. زي ايه؟ تعالى بقى نشوف حاجه من التفاسير دي المقبوله اللي نطبقها. لما جاءوا وفسروا قول الله سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا، وفي واحد من أصحاب التفسير الإشاري اسمه سهل التفسيري وله كتاب التفسير وريته لبعض إخوانكم، قال فلا تجعلوا لله أندادا، وقال المراد بالند النفس، يعني فلا تجعل نفسك ندا لله. طب ده كلام مقبول ولا غير مقبول؟ مقبول مقبول مقبول. ليه؟ لانه لا يتعارض مع الشرع، لان الند هو ما يعبد من دون الله، ومفهوم العبودية هي الطاعة، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. عمرك شفت واحد جاي في الجبل بيقول لو أنت تصلي ركعتين للشيطان؟ يبقى فلا تعبدوه، يعني إيه؟ ها لا تطيعوه. فمن أطاعه فقد عبده، ومن عبده فقد جعله لله ندا. هذه حاجة. اثنين، لما تأتي أيضا لقول الله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أمر الست نصراني بيقول الحاضر لراهب، ولا يهودي بيصلي الحمد، شفتها ما حصل. لذلك النبي لما قيل له اعتراض احنا ما عبدناهم، قال وانما ايه اطعتموهم. يبقى كل ما هو اطاعه في مخالفة الله يبقى عبده، يبقى جعله لله ايه جعله لله ندا. يجي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ويقول تعس عبد الدرهم وعبد الدينار. عمرك شفت واحد حط 1000 جنيه صلى لهم؟ ها؟ امال عبدهم يعني ايه؟ يعني طاعة طول الدرهم والدينار اللي يديله اللي يديله مع صاحب القرش مع اللقمة تبتبلها يطيع كل باطل ويأسى الله فبقت عبوديته مدام بيطيع لأجل الدرهم والدينار فطاعته لأجل الدرهم والدينار تبقى عبوديته لمين؟ للدرهم والدينار وجعل الدرهم والدينار لله ايه؟ لله جدا. طب ما النفس ما تخوفها انت كده برضه النفس أمارة ايه؟ بالسوء فلما تقعد تطيع نفسك في الشهوات والملذات بقت طاعتك ليها وبدأت طاعتك ليها فبقت عبوديتك ليها فقد جعلتها لله لله فلما يجي يقول لي فلا تجعلوا لله أندادا وبعدين يقول لي هي النفس هذا لم يخرج عن الشارع لأن الشارع يؤكد هذا ولا يتعارض مع الشارع يبقى له دليل من الشارع ولا يتعارض مع الشارع ومن معاني الند النفس لأنها أمارة بالسوء زي أي ند بتتخذه من دون الله فإذا ما خرجتش عن هذه الأصول لكن أنا أقول له كلامك هذا كلام مقبول ولكن له ليس التفسير ها الأصل بقى لأن لو قلت النفس وبس يبقى هصادر حاجات كتير قوي بقى هصادر الأصنام وهصادر الهوى وهصادر هصادر بقى والدرع والدرع زي ما بقول وعصادر السبب الكبراء وعصادر وعصادر وعصادر وهذا يسميه تفسير ايه؟ تفسير مقبول مما يقبل في الله ولكن ليس هو كل التفسير ايه؟ الصحيح او الآية الصحيح عنده لا لا اذا هذا التفسير الاشاري اللي بيسموه اشاري احنا ما بنقولش ان احنا هنصادر افكار الناس وممكن ربنا يصيب على واحد صادر. بس يا حبيبي بتحكمنا وبتحكمك ايه قواعد قواعد التفسير اللي انا بقولتها لك وقواعد قبول التفسير ايه التفسير الاشاري زي ما عملوا ايه اما جم يتكلموا عن ليلة القدر وواحد طالع البعض وقالت وقال هي ليلة 27 ما خدوها بإشارات برضه بس من جوه الألفاظ من جوه الالفاظ راحوا جايين وقالوا طيب وقعد عد زي ما قلت لكم زمان كلمات السوره انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام اللفظ رقم 27 بيقول ايه؟ ليه؟ يجيبوا اشاره ثانيه يقول لك شوف الاسم اسم الليلة دي اتكرر في السورة كم مرة نعد كم مرة إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام يا حتى تطلع الفجر إذا جه كم مرة ثلاث مرات عدد حروف الليلة بقى ليلة القدر كم طلع تسعة قال لك اضرب ثلاثة اللي هي عدد الاقرار دي فعدد حروف ثلاثة في تسعة هتطلع ليلة 27 تمام؟ ثلاثة داخل من اللفظ يمشي ما بيطلعوش بره بيروح يضيفوا لهذا ان في حديث لأبي بن كعب بيقسم ان انها ليلة 27 والحديث في مسلم بيجعل هذا الكلام كلام ايه؟ كلام مقبول في تعبيري ولكنه ليس الاصل. من زمان مثبتينها بقى واحتفظوا بيها ليله 27 لا يا حبيبي. انا اقول ده كلام مقبول قد يكون وقد لا يكون لان في حكمه عاليه جعلها الله لما قال كان ربنا نساها زي ما قلت كده لاكرم خلقي كنت اعلمها ولكن الله انسانيها فقلت له اعطيني تقول لي محبوب انت عارفها وربنا نستاهل النادي هتفتكرها امتى؟ فخلاص خلصت بقى فخلصت بقى لكن مفيش مانع ان انا اورد هذا التفسير واقول ده يرشح انها قد يغلب انها ليله الايه؟ 27 لكن مش هو ده الاصل لكن ده بيجعلوا عندي ايه تفسير ايه؟ اقول عليه ايه؟ ومش تيجي تقول لي ما دام مقبول ما بتعملش ايه؟ لما قلت لك معنى انه مقبول انه مرفوضوش، لكن لا يعني ان اجعله هو الايه، هو الايه، هو الاصل وهو العمد، العمدة عندي. فالعمدة عندي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم تلمسوها في العشر الاواخر يلفظ ابق في الليالي الوترية، هو ده عمدته. يغلب عليها ما خطفين الرسالة، يغلب هذا، لكن ما اخبرت اقول لك اه وهو ده الصح وهو ده اللي قبل ولا بعده وهو ده اللي لازم اقوله، لا، ده كلام في التعبير ايه مقبول. يعني ايه مقبول؟ ليس بمرفوض وليس بايه بحظ، يعني مش ملزم ليا. يبقى ليس بمفروض، ليس بمرفوض وليس بايه بملزم. احفظ بقى الكلمتين دول. يبقى معنى مقبول يعني ايه؟ ليس بمرفوض وليس بايه بملزم. بكرره المرة الثانية، تمام. ده موضوع التفسير الإشاري في الميزان. وعلى هذا لو جئت وتناولت هذا النوع من التفسير ستجد ان 99% وتسعة من عشرة منه بعد ما قلنا وأصل لهذه القواعد لا يصح ولا يقبل بأي حال من الأحوال. وعشان كده هذا الأمر لا يؤخذ إلا بحذر، تعبير واضح، إلا بإيه؟ إلا بحذر، تعبير واضح. وأي إنسان يأتي يقول لك هذه المخاريق والمهابيل التي تسمعها فكن منها على حذر إن شاء الله تعالى. بإذن الله بداية من يوم الخميس القادم إن شاء الله وقدر سنبدأ في تفسير سورة البقرة كما اتفقنا في لقاء سابق وكما وعدنا بذلك. ويبقى البقرة بتفسر عندكم وسورة النساء بتفسر في مسجد خالد بن الوليد، وإن شاء الله نشوف مسجد ثاني نفسر في سورة آل عمران عشان نبقى واخدينها كده بإذن الله بالترتيب. طبعا في نعمة تستوجب منا شكرا وحمدا، هذه النعمة هي إني أخونا الشيخ محسن عفيفي خرج الحمد لله بسلامة الله، الحمد لله يوم السبت الماضي. يمكن أنا كنت السبت اللي قبليه أعلنت في مسجد خالد بن الوليد إن الأخ محسن إن شاء الله خارج، الحمد لله ما كناه سبقنا فيه ولله الحمد، فخرج بسلامة الله. وعلى فكرة هو هيجي يصلي معانا العشاء اليوم، بس انا متأكد ان هو تعمد انه يتأخر علشان من انا قلت له لو جيت هقعدك، ففضل بيتهيألي ان هو يجي متأخر يعني، فهيكون موجود معانا بعد الصلاة. بندعو الله سبحانه وتعالى انه يفرج كرب ويفك أسر كل المأسورين انه سميع مجيب الدعاء. طبعا اول سؤال جالي الاخ بيقول لي اني احبك في الله، احبك الله احببتنا ونحن نحبك في الله. بيقول لي ارجو منك عدم التاخير لانني كلما حضرت لاسمع درس منك وجدتك تحضر متاخرا. طيب انا هلبي لك طلبك بس على شرط، شوف لي سكن جنبك، يا اما وانا جاي اقفل لي الشوارع وافتح حالي عشان ابي لك اول. لو حققت لي الاثنين دول والله هجي لك بدري قوي كمان يعني. ان شاء الله بيجي والله لو خلصت في ساعتين بدري، وباجي جاي بسياره وتحداك لو جيت انا من بيتي لحد هنا، وانا قلت له واحد شوف هنجرب سوا، روح معايا شوف هنروح في قد ايه، وهسيبك ترجع وشوف هترجع في قد ايه في حياتك ان شاء الله. انا باجي من اقصاها لاقصاها، من اقصاها لاقصاها، يعني باجي لك من المهندسين لحد هنا، انت من بيتي جنبك هنا، لا ده مشوار صعب جدا، قابلني مليون اشاره ومانيش واحد من اياهم هيفتحوا لي الشوارع ويركنوا على الصفين واقول لهم معلش انا عندي محاضره دلوقتي ولازم اكون بس. فيا ابني انا نفسي، انا بزعل لما بس يعني بتكتب لي الكلام ده، بزعل. بزعل ليه؟ لاني انت زعلان انك قاعد شويه ما تقعد، وقعد ساعه وقعد اثنين، ايه المشكله يعني؟ ليه المشكله؟ ولو متشوق ما ينتظر عشان يزداد تشوقا يعني. اقعد اقعد يا ابني. ده احمد بن حنبل عليه رحمه الله في والله، امام احمد كان يريد حديثا، مش هيقعد يسمع مليون معلومه، حديثا. فخبر ان هذا الحديث عند عبد الرزاق صاحب المصنف فين؟ في اليمن. سافر من مكه الى اليمن. شوف قطع سيافي وصحاري وهو اللي راح العلم، مش العلم جاي له بيقول له تعالى لي بدري كمان عشان انا يعني مستعجل، لا هو اللي رايح. فتحمد ربنا ان العلم دي جيلك، فانت لو مش عايز تقعد تستناه احمد ربنا. فرايح والله خرج بقليل مال وبقليل زاد من عجب القليل، وفي الطريق نفد ما معه من مال وزاد. تعرفين عمل ايه؟ والله اشتغل حمالا، حمال شيال شيال علشان يقتات ويكفي نفسه، وكان ما يحب ان احد يحسن اليه لحد ما وصل اليمن. ولما وصل وذهب الى بيت عبد الرزاق قالوا له قد خرجت للعلم، هو اخر رائح عقب العلم، مكث على باب بيته شهرا، قاعد مستنيه على باب البيت مش ربع ساعة ولا ساعة، يخرج يشتغل وياكل ويجي ينام على باب البيت، الى ان جاء عبد الرزاق واخذ منه حديثا وعاد مغتبطا انه اصبح على علم بهذا الحديث. فانت لو العلم عندك غالي مش هتقول كده، هتقعد تستنى اتاخرت ما اتاخرتش، قاعد مستنى. وبعدين ده العلم اللي جاي لك كمان يعني، فيعني الله يصلحك الحال الله يكرمك، يعني ارجو ان يكون عندنا الحته دي. بيقول لي هل الايه في سورة التوبة ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكون من الصالحين، يقول لي هل هي نزلت في حق الصحابي الثعلبة؟ لا لا، كل سبب نزولها فعل ثعلبة لا لا، هي موجودة قبل ثعلبة تبقى عارف. فالآية بتصدق عليه وعلى أمثاله، لكن ما كانش هو سبب نزولها. فالرواية اللي ورد فيها ان هو سبب نزولها فيها علي بن يزيد الالهاني، وعلي بن يزيد الالهاني مضاعف علم الحديث معه. نعم طبعا، لكن الايه بتصدق عليه وعلى غيره، لكن مش هو سبب نزولها. الاخ بعت مشكله، شغال في القاهره وعايز يتجوز من القاهره وهو من الريف، فوالدته زعلانه ومش عايزاه يقعد في القاهرة ولا يتجوز في القاهرة. رضيها ان شاء الله تعالى، وان شاء الله تعالى بريف مليان، يعني اشمعنى عايز تتجوز من القاهرة الا اذا كنت انت بتجد مشقة من الانتقال لبيتك لعملك، ده موضوع ثاني. لكن رضيها ان شاء الله وطيب خاطرها ومفيش مانع انك تتجوز هنا، واطلب منها انها تدعو لك بخير ان شاء الله تعالى. هو وعد عليها مش هقول اكثر من كده. نسال الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجه لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.